السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير آخر سورة الجمعة. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الآية هي مقصود هذه السورة، آخرها ومقصودها، ومنه سميت الجمعة. وقد ذكرنا في مقدمات تفسير هذه السورة أنها سميت بالجمعة لما ورد في آخرها من الأمر بالسعي إليها والنهي عن البيع، ولأنها نزلت بسبب ترك بعض الناس الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من أجل تجارة جاءت في وقت الجمعة. يا أيها الذين آمنوا، النداء لتنبيه المؤمنين، وخصهم الله عز وجل من سائر الناس تشريفا لهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وافتح لها قلبك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء المراد به الآذان، المراد به الآذان. وسيأتي أن الآذان في أول الأمر كان آذانا واحدا، كان آذانا واحدا، ثم في عهد عثمان بدأ أو أمر بالآذان الثاني لما كثر الناس، فأمر بآذان قبل الآذان الذي ينادى به إلى الجمعة عند الزوراء، وهو موقع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة شرعت بالكتاب وبالسنة، بل واستفاض النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعده وعن أمة الإسلام إقامة الجمعة في الأمصار. قال أهل السير إن أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم هي جمعة في بني سالم بن عوف، وهؤلاء بنو سالم بن عوف قرية بين المدينة وبين قباء. وكما هو معلوم ومشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا التاريخ أي هذا العام الذي هاجر فيه مسلم هو مبدأ تاريخ الهجرة، أن مسلم هاجر في ربيع الأول في 12 ربيع الأول، لكن مبدأ التاريخ كان من أول المحرم لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرادوا أن يؤرخوا للمسلمين. قالوا نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول، فلم يجعلوا ربيع الأول هو مبدأ العام، إنما جعلوه المحرم. قال بعض علماء السير إن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم من أول الهجرة كان يفكر كيف يهاجر، وتمت الهجرة في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. إذن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء في 12 ربيع الأول يوم الاثنين، ومكث فيها 5 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. في صبيحة الجمعة قرر الذهاب إلى المدينة ليصلي بها، غير أن وقت الجمعة أدركه في بني سالم بن عوف، وكان عندهم وكانوا قد اتخذوا بطن واد مسجدا، اتخذوا مكانا اتخذوه مسجدا، فصلى بهم وخطب صلى الله عليه وسلم. الجمعة قال كثير من أهل العلم قد شرعت، يعني صلاة الجمعة قد شرعت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، كعب بن مالك تعرفونه، مشهور أو مشهورة قصته، قصة الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم، ونزل فيهم آيات طويلة في سورة التوبة. كعب بن مالك له ابن اسمه عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن قائد كعب لما ذهب بصره، كعب بن مالك لما كبر ذهب بصره صار لا يرى، فكان له ابن يقوده يعني في الطريق وفي إلى المسجد إلى غير ذلك. هذا الابن اسمه عبد الرحمن. كان عبد الرحمن قال كلما أذن النداء أو كلما سمع النداء، يعني أبوه كلما سمع النداء يوم الجمعة ترحم كعب على أسعد بن زرارة، قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال له لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. هذا حديث حسنه الحافظ ابن حجر، قال حسن إسناده وصححه ابن خزيمة والذهبي، وقال عنه الألباني حسن في إرواء الغليل. إذن دل هذا الحديث على أن المسلمين قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ماذا؟ صلوا الجمعة، وهذا دليل على أن فرضية الجمعة قد بلغته. كذلك صح عن مصعب بن عمير، وعن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أول سفير في الإسلام كما يلقبونه، كما رواه البيهقي عنه أنه قال كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قولان، قول قال إن أسعد بن زرارة هو أول من جمع، وقول قال إن مصعب بن عمير أول من جمع بالمدينة. جمع ابن حجر بين القولين، قال جمع مصعب بن عمير ولكن بأمر من أسعد بن زرارة. قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قال ويمكن الجمع بينهما أن مصعبا أول من جمع في المدينة نفسها، وأسعد يعني ابن زرارة أول من جمع في بياض، هذا موقع قريب من المدينة. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في بني سالم بن عوف بين قباء والمدينة، ذكر العلماء كما في صحيح البخاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السائب بن يزيد أنه قال كان النداء عفوا أن أول جمعة بعد جمعة المدينة كانت في مكان يسمى جؤاثاء، أو جؤاثا، جؤاثا أو جؤاثا في البحرين، في البحرين. هذه أول جمعة في بلاد الإسلام بعد المدينة، أول جمعة بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانت جمعة جؤاثا، هذه جؤاثا موجودة في البحرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة، إذا نودي قال بعض أهل العلم فيه دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، ولا يكون النداء إلا بدخول الوقت، ولا تجب الجمعة إلا بعد الزوال. إذن قال الله عز وجل: إذا نودي، يعني النداء الذي هو الآذان، إذن فدليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالآذان، لا بد لها من الآذان، حين تسمع الآذان يصير حقها واجبا فيه. طيب ومتى يكون الآذان؟ قالوا لا بد من دخول الوقت، وقتها قالوا إذن هو ماذا؟ من الزوال، من الزوال، يعني وقت الظهر. هذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف، وخالف الإمام أحمد وبعض أهل العلم قالوا تجب قبل الزوال، تجب قبل الزوال. إذا نودي للصلاة، أي هذا النداء خاص للصلاة. أخرج الشيخان عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله نعم إذا جلس الإمام على المنبر. يعني متى يكون النداء؟ إذا جلس الإمام على المنبر، يخرج الإمام ويصعد المنبر ويجلس، حينها يبدأ الآذان. إذن هذا النداء الذي أمر به النبي، أمر به المؤمنون أن يسعوا بعده إلى الصلاة، قال كان إذا جلس الإمام على المنبر ينادى بعدها للصلاة. قال: وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. زاد النداء الثالث، أين الثاني؟ هو الإقامة، هو الإقامة. في بعض الروايات قال الثاني، في بعض الروايات قال الثالث، والثالث المراد به ماذا؟ هو النداء، لكن النداء الأول زائد الثاني زائد الإقامة كم يصير؟ ثلاثة، لأن الإقامة كذلك تسمى نداء، الإقامة كذلك تسمى نداء. ما بين الأذانين صلاة، ما بين الأذانين صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والزوراء موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، وهو مرتفع، موضع مرتفع. إذا نودي للصلاة، إذن هذا الآذان الثاني إنما شرع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء المهديين الراشدين. للصلاة من يوم الجمعة، هذه الصلاة هي صلاة تقام يوم الجمعة، وهي صلاة الجمعة، وهي صلاة الجمعة، ولها آداب ولها أحكام كثيرة، مر معنا شيء منها في عمدة الأحكام. فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من هذه تبعيضية أو ظرفية، يعني من يوم الجمعة أي من بعض وقت الجمعة، لأن صلاة الجمعة ليست في اليوم الكاملة، وإنما هي ماذا؟ في وقت يسير من يوم الجمعة. أو ظرفية أي في يوم الجمعة، كذلك يجوز تخرجها على أنها ظرفية. فاسعوا، السعي في أصل اللغة ما هو؟ شدة المشي، يعني المشي بشدة أو بسرعة. فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بالسعي في هذه الآية؟ أهو سرعة المشي وشدة المشي أو غير ذلك؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السعي مراد به القصد والنية، فاسعوا أي فاقصدوا وجه الله عز وجل إلى هذه الجمعة، بهذه الجمعة. قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام، ولكنه سعي بالقلوب والنية. سعي بالقلوب والنية، أي توجهوا بقلوبكم ونياتكم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القول. القول الثاني وهو قول الجمهور، أكثر العلماء على هذا القول الثاني الذي سأذكره، أنه العمل. فاسعوا إلى ذكر الله، أي فاعملوا واشتغلوا وليكن همكم ذكر الله عز وجل. وهذا القول أقوى وسيأتي ذلك. والدليل على هذا قال الجمهور، ومنه قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي وسعى أي وعمل لها عملها. وقال سبحانه: إن سعيكم لشتى، أو الآية في هذا الباب كثيرة، أي إن عملكم لشتى أي مختلف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ذكر متى ناقضات، الليل والنهار، الذكر والأنثى. كذلك عمل العباد متناقضة ومختلفة، كاختلاف الذكر والأنثى وكاختلاف الليل والنهار. فإن سعيكم لشتى، هذا يسعى في الخير وهذا يسعى في غيره. إذن إن سعيكم لشتى، والمعنى: اعملوا على المضي إلى ذكر الله وأخذ الأسباب له، كالاغتسال ولبس أحسن الثياب والتذكير إلى الصلاة وغير ذلك مما هو معلوم من آداب يوم الجمعة وواجباتها. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا: السعي المراد به السعي على الأقدام، يعني خلاف قول الحسن رحمه الله، السعي على الأقدام. وهذا قول ذكر إلى أو روي عن قتادة رحمه الله، قال: لما صح عن أبي عبس بن جبر رضي الله عنه مشى إلى الجمعة راجلا وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والحديث أخرجه البخاري والترمذي وغيرهم. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه كان يأتي للجمعة ماشيا على الأقدام، ولما كل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا فضل عظيم، لكن الحديث ليس في عين الجمعة، أو ليس في، لم يذكر الجمعة في حد ذاتها، وإن كان الصحابي أعلم بما روى. والمشي إلى الجمعة مشي في سبيل الله، يعني من قصد بيت الله عز وجل، من قصد بيت الله عز وجل يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن هذا الحديث لا شك يشمله. ومن قصد عملا في سبيل الله مهما كان هذا العمل، جهاد كان أو طلب علم أو نحو هذا، فإن هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى يشمله: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله عز وجل على النار. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن الآية هذه فيها ثلاثة أقوال عن السلف رحمهم الله، وإن ذكر القرطبي قولا رابعا، فيها ثلاثة أقوال مشهورة عن السلف: أنه القصد يعني الإخلاص، فاسعوا أي أخلصوا واقصدوا بأعمالكم وجه الله عز وجل، وأنه المشي على الأقدام أو المشي بالأقدام إلى الجمعة، وأنه ماذا؟ الاهتمام والاشتغال والعمل على قصد الجمعة، على قصد الجمعة. يترجح القول الثاني وهو ماذا؟ أنه القول أنه الاهتمام بالجمعة والسعي إليها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي فليكن اهتمامكم وشغلكم الشاغل وهمكم ماذا؟ أو همكم هو ماذا؟ هو الجمعة، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في السنة أمورا كثيرة تحث المسلم على ماذا؟ على الاهتمام بالجمعة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي خرجه مالك والشيخان، قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. إذن التبكير يدل على ماذا؟ على الاهتمام بهذه الجمعة، فاسعوا فهو داخل في جملة السعي. لأن العبد إذا فرغ نفسه من سائر ما يتعلق به من أمور الدنيا وجعل همه التبكير إلى الجمعة لا شك أنه ماذا؟ أن هذا من اهتمامه وأن هذا تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. فأسعوا إلى ذكر الله بالتبكير. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ماذا؟ الاغتسال اليوم ليوم الجمعة. الاغتسال ليوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. لهذا على المسلم، والاغتسال ما يدل على ماذا؟ على الاهتمام، لأنك ستأتي إلى مسجد بيت من بيوت الله وتجتمع مع إخوانك المسلمين، لكن خصت الجمعة بالتبكير وبالاغتسال، ليس كسائر الصلوات، ليس كسائر الصلوات. انظر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات في اليوم، لم يؤمر بأي صلاة منها بالاغتسال، لم يؤمر بالاغتسال لأي صلاة منها، لكن الجمعة أمر بالاغتسال، وأمر العبد أن يغتسل على الأقل كل يوم، كل أسبوع مرة، يغسل جسده ويغسل شعره، والحديث عند مسلم. إذن فعلى المسلم أن يعتني بهذه الصلاة وبهذا الاجتماع، لأن فيه ماذا؟ دلالة على أمر عظيم، هو ماذا؟ توحد المسلمين واجتماعهم والتآلف بينهم. وكذلك في دلالة أن المسلم يكون نظيفا ويكون طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بماذا؟ بالطيب، أن يتطيب المسلم إذا قصد الجمعة. كذلك أمر المسلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ماذا؟ أحسن الثياب، يعني يأتي إلى الجمعة متزينا متطيبا مغتسلا نظيفا، مع هذا ويبكر إلى الجمعة. خصت الجمعة كذلك بماذا؟ بقراءة سورة الكهف، وهذا دليل على أهمية هذا اليوم وأهمية هذه الصلاة. ومن قرأ سورة الكهف كانت له ماذا؟ نورا إلى الجمعة المقبلة. ومن اغتسل يوم الجمعة وتطيب ولبس أحسن الثياب وبكر إلى الجمعة واستمع ما يقول الإمام ثم صلى وسلم، غفر الله له ماذا؟ ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. والخبر مشهور هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الأمور كلها تدل على أهمية هذا اليوم العظيم، وتدل على أهمية هذه الصلاة العظيمة وهي صلاة الجمعة. كذلك صح عليه وسلم أنه أمر بصلاة ركعتين أو أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وشرعت الخطبة في هذه الصلاة، ونهي المسلم عن أن يتكلم والإمام يخطب، وقال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كل هذه الأمور وهي غيظ من فيض تدل على أهمية بالغة لهذا اليوم ولهذه الصلاة. والصلاة عموما لها أهمية بالغة ولها مكانة سامية في الإسلام، ولا يخفى هذا على كثير من المسلمين، أن الصلاة ماذا؟ فصل بيننا وبين الكفار، وأن الصلاة فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، وأن الصلاة فرضت 50 صلاة. فرضت 50 صلاة لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يصلي، ولهذا فرض الله عز وجل كم؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. رأيت ربك سبحانه وتعالى يحب منك أن تصلي، ففرض عليك الصلاة 50 صلاة في بادئ الأمر. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه وموسى حتى جعلها الله عز وجل 5 صلوات. يقول له موسى: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل الله التخفيف. والله نحن نريد أن نفهم لماذا فرض الله عز وجل 50 صلاة. الدليل واضح على أن الله عز وجل يحبها منك. عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصلاة، أي العمل أحب إلى الله؟ ماذا يقول؟ الجهاد في سبيل الله؟ لا. الإنفاق في سبيل الله؟ لا. بر الوالدين؟ لا. الصلاة على وقتها، أول أمر بدأ به المسلم الصلاة على وقتها، والأولية تقتضي الأولوية وتقتضي الأهمية. ما بدأ به المسلم له أهمية بالغة، ولهذا ماذا؟ جعله قبل الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ ماذا؟ الصلاة على وقتها. هذه الصلاة واضح؟ كل هذه النصوص تدل على أن الصلاة عموما يحبها الله عز وجل، والصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، والصلاة لها مكانة سامية ومكانة عظيمة، وهي أول ما تحاسب عنه يوم القيامة. ألا تدري ذلك؟ أول ما تحاسب عنه يوم القيامة صلاتك. فإذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك، وإن فسدت صلاتك فسد سائر عملك. والحديث عند الترمذي. انظر، ثم تجد أقواما ينتسبون إلى الإسلام ماذا لا يصلون؟ قال عمر: لا حظ للإسلام من ترك الصلاة، فلا حظ للإسلام لمن تركها. وهذا يدل على عظم قدر الصلاة في الإسلام. ثم تجد أقواما لا يهتمون إلى الجمعة، إذا قام المؤذن يقيم للصلاة تجد الناس يقدمون إلى المسجد زرافات زرافات، أفواجا أفواجا، وكأن خطب الإمام لا تهمهم في سائر مساجد المسلمين. هذا أمر عظيم، ويؤذن بضلال مبين. على المسلم أن يحذر منه وأن يجتنبه، وأنه على شفا حفرة. أن التهاون بالجمعة تهاون ليس أمره هين، بل ماذا؟ أمره عظيم. لذا على المسلم أن يحذر في نفسه، وأن يحذر إخوانه، وأن يبذل النصيحة لآبائه وأبنائه وجيرانه وإخوانه ومن يقدر على أن يبلغهم هذه النصيحة. لأنك مؤمن وتحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أحب لنفسي نجاة، وأحب لإخواني النجاة، وأنت تحب لنفسك النجاة، فأحب لإخوانك النجاة. واسعى حبك لنجاة أن تسعى لإصلاحهم، وأن تسعى إلى أن يتركوا هذا التهاون في الصلاة عموما وفي صلاة الجمعة خصوصا. والله عز وجل جعل المسلمين، شرع لهم ما يجمعهم في اليوم 5 مرات، 5 صلوات في اليوم فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة، وشرع لهم ما يجمعهم في الأسبوع مرة وهي صلاة الجمعة، وشرع لهم ما يجمعهم في العام مرتين أو أكثر من ذلك في صلاة العيدين وفي صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي يشرع فيها اجتماع المسلمين. كل هذا يدل على أهمية عظيمة جدا، وهي اجتماع المسلمين. وهذا الاجتماع يقتضي ماذا؟ يقتضي النظر في أحوال إخواننا المسلمين. هذا الاجتماع لم يأتي هكذا، وإنما لحكمة عظيمة، بل لحكم عظيمة. ومن هذه الحكم أن تنظر في أحوال إخوانك ممن أنت تجتمع معهم في اليوم أو في الأسبوع أو حتى مرة في العمر، وهو اجتماع الحج، وهو أعظم دليل على توحد المسلمين واجتماعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن أين لك أن تشعر بضعف أخيك أو بمرضه أو بفقده إذا لم يكن يجتمع معك في اليوم 5 مرات، أو يجتمع معك في اليوم أو في الأسبوع مرة، أو في العام مرة أو مرتين؟ إن إذا كان المسلمون محافظين على هذا الاجتماع، يحافظون على صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحافظون على صلاة الجمعة، لا شك أن بعضنا يعرف بعضا، فأنا أعرفك وأنت تعرف غيرك. وإذا فقد هذا الرجل لم يأتي لصلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا شك أنك ستسأل عنه يوم أو يومين، تسأل عنه ما باله، ما حاله، لما لم يأتي، تذهب إليه فتسأله عن حاله وعن حواله، لعله مريض، لعله به حاجة، لعل به كرب كذا، وتأتي وتستحضر ما أوصاك به الله عز وجل وما أوصاك به رسوله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفرج عن أخي كربة من كرب الدنيا، يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وهذا وتتذكر حديث مسلم: من زار أخا له في سبيل الله فإنه في خرفة الجنة حتى يرجع، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فتعيش دائما في في خير وفي تحصيل الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة من الله سبحانه وتعالى. إذن شرعت الجمعة لاجتماع المسلمين كل أسبوع أو كل سبعة أيام، وأمرنا بالسعي إليها، فاسعوا إلى ذكر الله، ومن السعي التهيؤ لها. وقال ابن كثير رحمه الله، نعم، أي اقصدوا أو اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها، وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام. لأن القارئ حين يقرأ أو السامع حين يسمع فاسعوا إلى ذكر الله ويستحضر المعنى اللغوي وهو المشي السريع أو المشي الشديد، يقول إذن لابد أن أجري أو هرول حتى أصل إلى الجمعة أو أصل إلى المسجد. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالاهتمام بالصلاة، ونهى عن السرعة والسعي الشديد إليها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تسرعون، وإنما ولكن أتوها وأنتم وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فلا تأتيها أو فلا تأتها وأنت مسرع، ولكن عليك بالسكينة، والسكينة مأخوذة من سكنة إذا هدأ وتوقف، والوقار من القرار وهو الثبات، وهو كذلك بمعنى السكينة. فعليكم بالسكينة والوقار، الهدوء والطمأنينة، لأن هذا هو الأصل في إقامتك للصلاة. ولهذا لو تأملنا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه نهى عن ما يخالف السكينة والوقار. إذا حضر العشاء، إذا أقيم للعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني إذا حضر طعام أحدكم وقد أقيمت الصلاة فبما تبدأ ونفسك متعلقة بهذا الطعام؟ يومك صائم ثم أذن للمغرب، وهو ويطلق عليه كذلك العشاء، العشاء صلاة العشاء، أذن للمغرب طبعا وأنت جائع طول اليوم، قلبك متعلق بماذا؟ بالطعام. فإذا أحضر لك الطعام ووضع ونظرت إليه وسمعت إقامة المؤذن فلا تذهب إلى المسجد، ولا عليك بماذا؟ عليك بأن تأكل حتى تأخذ ما تحتاجه، بعد ذلك قم إلى صلاتك. لأن الأصل في الصلاة أن تقام وأنت في هدوء، في سكينة، في طمأنينة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من هموم الدنيا، مما يشغلك عن الصلاة، فرغت منه، عند ذلك انصب واتعب وابذل جهدك في تحصيل الأجور. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأنت تدافع الأخبثين وهما الغائط والبول، وأنت تدافعهما بحيث لا يستقر لك قرار ولا يمكن لك أن تخشع في الصلاة، فاذهب وتوضأ ثم عد إلى صلاتك، ثم عد إلى صلاتك. وقاس عليه العلماء أن الإنسان إذا كان يدافع ألما شديدا أو وجعا كبيرا فعليه أن لا يذهب إلى الصلاة، أن يأخذ دواء، أن يأخذ مسكنا لهذا الألم الشديد وهذا الوجع الكبير، حينها يدخل إلى الصلاة. لأنك إذا دخلت إلى الصلاة وأنت تلهث من الجري، أو وأنت تدافع الأخبثين، أو وأنت نفسك معلقة بالطعام، أو وأنت تدافع الألم الشديد، من أين يكون لك الخشوع؟ والخشوع هو لب الصلاة، الخشوع كما قال العلماء هو لب الصلاة، لبها. عندنا أمور فاكهة فيها قشور وفيها لب، فيها اللب هو ما ينتفع به آكل هذه الفاكهة، وهذا لتقريب الفهم. الصلاة إذا ذهب خشوعها فمن أين لك أن تنتفع بالصلاة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي صلى صلاة خفيفة وجاء إليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما لم يصلي؟ نفع عن الصلاة، لم تصلي إطلاقا، وكأنك لم تصلي، أنت والذي جلس سواء. هذا قام صلى ركعتين وأسرع فيهما بحيث لم يطمئن في هذه الصلاة، والآخر جلس لم يصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أنت والذي لم يصلي سواء. لماذا؟ لأنه لا خشوع فيها، لا طمأنينة فيها. طمأنينة القلب مع طمأنينة الجوارح، طمأنينة القلب مع طمأنينة الجوارح، لا بد من طمأنينة الجوارح وإلا الصلاة باطلة، ولا بد من طمأنينة الخشوع حتى تنتفع من طمأنينة القلب حتى تنتفع بهذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تقام على أساس متين، على شروط صحيحة، على خشوع كامل، على خشوع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الناس لا يصلي، كثير من الناس لا يصلي، يقومون يتوضؤون ويقومون ولكنهم لا يصلون، وإن ركعوا وسجدوا ورفعوا وتشهدوا وسلموا لا يصلون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يخشعون في هذه الصلاة. المأمور منك، المطلوب منك أن تأتي إلى الصلاة، وكلما عظم قدر الصلاة عندك، كلما عظم أو كلما عرفت قدر الصلاة كلما عظم قدرها عندك، وكلما رأيت من نفسك اهتماما بهذه الصلاة فاعلم أنك عرفت قدر هذه الصلاة، وعرفت قدر من تقف بين يديه. أحدنا إذا ذهب إلى بلدية، رئيس بلدية أو دائرة أو ولاية أو وزارة أو رئاسة أو ملك أو نحو هذا، كلما عظم الذاهب المذهوب إليه، رئيس بلدية ثم ترتفع رئيس دائرة ثم والي الولاية ثم الوزير ثم الرئيس ثم ربما ملك، كلما ذهبت إلى أحدهم لا شك أن اهتمامك بالأول ليس كاهتمامك بالثاني، والثاني ليس كاهتمامك بالثالث، والثالث ليس كاهتمامك بالرئيس، والرئيس ليس كالملك، وهكذا. كلما ذهبت إليه كلما عظم قدرك عنده، عظم قدره عندك، كلما كان اهتمامك أكثر، وكانت هيئتك أحسن، وكان استعدادك أعظم، أليس كذلك؟ الجواب بلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الواحد منا ربما يقف في الصلاة وهو يضحك، وربما يقف في الصلاة بلباس لا يليق أن يخرج به للناس، وربما يقف في الصلاة بثياب لا يليق أن يراه بها مسؤول فلان أو فلان أو فلان، ولكنه لا يبالي ولا يأبه ولا ينتبه أن يقف هذه الوقفة أمام ربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه ورزقه، ثم الذي يطمع فيه ويرجو منه ويسأله أن يرفع كربه وأن يغفر ذنبه وأن ينفس همه إلى غير ذلك مما يرجوه كل مسلم من الله سبحانه وتعالى. إذن فاعرف قدر ربك سبحانه وتعالى، وحينها تعرف أن أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد. أين السجود في الصلاة؟ ألم تعرف قدر الصلاة بعد؟ بلى، لقد عرفت فالزم، فعليك أن تهتم بهذه الصلاة، وكلما كان اهتمامك كثيرا بها كلما عظمت فائدة الصلاة من هذه الصلاة. ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لم تجعل في الصيام ولا في الصدقة ولا في الجهاد ولا في أي شيء، إنما جعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة وجابر وغيرهم: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فارحم نفسك. فيقول: ألا أكون عبدا شكورا. عبد الله بن مسعود يصلي مرة من المرات أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء. صلى فبدأ بالبقرة فختمها، قلت يقف عند المئة، قلت عند المئتين، قلت يختمها، ثم شرع في آل عمران، في النساء، ثم آل عمران، قلت يقف عند كذا، قيل عند كذا، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له بعد الحديث بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أدعه وأخرج وأنصرف من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلو له ويتذوق طعم الصلاة فيطيل القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نعرف قدر الصلاة، لا أقول لا نعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى، لا نعرف قدر الصلاة فنستعجل الخروج من الصلاة، سواء كنا مع الإمام ونحن مأمومون أو كنا لوحدنا في البيوت. ولهذا ربما المرأة في البيت وهي تضع طعاما أو تنتظر فيلما الله المستعان أو مسلسلا، ماذا؟ تستعجل الصلاة حتى تتفرغ إلى المسلسل أو حتى تتفرغ إلى الفيلم أو حتى تتفرغ إلى أمر والله المستعان، تستعجل في الصلاة. والأصل أن يكون العكس. الله عز وجل قال فإذا فرغت، أي من دنيا، فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أمور الدنيا حينها تفرغ إلى الله عز وجل. ولهذا كانت صلاة الليل أعظم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم طريق أبي هريرة قال أفضل الصلاة بعد القيام، بعد الفريضة، قيام الليل. قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل قال كثير من العلماء هي القيام بعد النوم، ينام الناس ثم تستيقظ في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل، تستيقظ السكون، الناس نائمون، الهدوء، لا شيء يشغلك، لا شيء يصرفك. ماذا؟ كان أثر القرآن الذي تقرأه في قيام الليل أعظم من أثره في غير هذا الوقت، لأن القلب ماذا؟ متفرغ، ولأن ما يستجلب الاهتمام والتذكر والتدبر موجود وهو الهدوء. لا توجد شواغل، لا توجد مشاغل، لا توجد صوارف، ماذا؟ أنت متدبر، متأمل، متفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. فاسعوا إلى ذكر الله. إذن ليس المراد السعي والجري ماذا إلى صلاة الجمعة، إنما تأتي أي صلاة تأتي عليك بالسكينة، عليك بالوقار. ثم قد يقول قائل أريد أن أدرك الركعة الأولى. يا رجل لو كنت تريد الركعة الأولى كنت تشتغل لها قبل هذا، كنت تحسب حسابك إلى أن تدرك الركعة الأولى وتأتي في سكينة ووقار. تعال إن مزد قبل الآذان، من يمنعك؟ قال أحد السلف ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد منذ 20 سنة. رأيت؟ أعيد لعلك لم تسمع. ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد، يعني لم يدركه الآذان إلا وهو داخل المسجد. لماذا؟ لأنه يهتم بالصلاة، والله المستعان من حالنا. ونسأل أن يردنا إلى هذه الصلاة ردا جميلا وأن يعظم اهتمامنا بها. إذن لا تأتي مسرعة، تريد أن تدرك الركعة الأولى، تريد أن تدرك تكبيرة الإمام، هذا عليك أن تبكر إلى المسجد. توضأ قبل الأذان، واستعد قبل الأذان، واقصد المسجد قبل الأذان، اقصد بيت الله عز وجل قبل الأذان. وإن يعني أن تحسب حسابك حتى تدرك هذه الصلاة كاملة مع الإمام، حتى تنال الأجر كاملا مع الإمام. أرى أنسيت أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط؟ قالوا ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. ما هو؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. ورجل قلبه معلق بالمساجد. لماذا قلبه معلق بالمساجد؟ ماذا يريد؟ أن يبيع، أن يشتري، يريد أن يبني، يريد أن يصلي. قلبه يخرج من صلاة المغرب وهو يرجو أن يحين وقت العشاء حتى يصلي، يحب الصلاة، فقلبه معلق بالمساجد، ثم يمكث في المسجد بنية التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بقاؤه في المسجد عبادة. ولا تزال الملائكة تستغفر لأحدكم ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني الدنيا كلها ماذا؟ الأوقات يمكن أن تجعلها كلها عبادة، كلها تكون في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ليكن حياتك كلها لله، لتكن حياتك كلها لله. تمكث في المسجد. من منا الآن يعمر بيت الله عز وجل بالبقاء في المسجد، يقرأ القرآن، يدعو الله عز وجل. أنت في أشرف بقاع الله عز وجل وهي المساجد. من منا يبقى بعد الصبح يذكر الله عز وجل. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قام فصلى ركعتين فكأنما اعتمر أو كأنما حج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم يعمر العبد المسلم بيت الله عز وجل من يعمره؟ إذا لم تعمره أنت وأنا فمن يعمر بيت الله عز وجل؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، من يذكر اسم الله عز وجل؟ إذا لم تعمرها أنت وأنا فمن يذكر الله عز وجل في بيت الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم تذكر الله عز وجل ولم تتذكره وأنت في بيت الله فأين ستتذكره؟ وأنت في الملعب، وأنت في السوق، وأنت في أمام التلفاز، وأنت في البيت، وأنت لا شك أن كلما أخذ العبد بالأسباب المعينة له على أن يذكر الله كلما عظم، كلما سهل الله عز وجل له هذا الذكر. فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله اختلف فيه العلماء، أهو الخطبة أم الصلاة؟ والصحيح أنه يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. قال الإمام مالك أو في الحديث في صحيح في موطأ الإمام مالك وغيره قال: فإذا خرج الإمام ماذا؟ طوت الملائكة الصحف وحضروا ليحضروا ودخلوا ليحضروا الذكرى أو ليسمعوا الذكرى أو كما قال أي ليسمعوا الذكرى. إذن فخطبة الإمام داخلة في ذكر الله سبحانه وتعالى، فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا قال العلماء: الخطبة واجبة، سماع الخطبة واجب على المأمور. إذن واجب معنى هذا أن من فرط فيها فهو مستحق للإثم، فإن لم يسمع الخطبة وحضر الصلاة فصلاته صحيحة واضح، لكنه يأثم إن ترك سماع الخطبة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك البيع، فيحرم البيع حين النداء لصلاة الجمعة، يحرم البيع حين النداء لصلاة الجمعة. اختلف العلماء في وقت الحرمة متى يبدأ، قال بعضهم يبدأ بزوال الوقت يعني بدخول الوقت ولو لم يؤذن يحرم البيع، وقال بعضهم فضل، وقال بعضهم يحرم بماذا؟ بالآذان، وقال بعضهم يحرم بوقت الصلاة. والصحيح أنه والله أعلم أنه يحرم بماذا؟ بالآذان الذي ينادى به للذكر أي الخطبة والصلاة هو الآذان الثاني. الآن اختلف العلماء بعد هذا في حكم البيع في هذا الوقت، أيفسخ أم لا يفسخ؟ يعني مثلا أذن الآذان للصلاة وشرع الإمام يخطب وأحدهم باع شيئا، هذا البيع محرم، يأثم صاحبه. طبعا ذكر البيع والبيع يقتضي شراعا، يعني ما يكونش بيع هكذا بدون مشتري، بائع بدون مشتري، لازم بد بائع ومشتري، فاستغني عن ذكر المشتري لذكر البائع لأنه يلزمه. وذروا البيع أي ذروا البيع والشراء، ذروا البيع والشراء، فلا تشتري لأن شراءك يقتضي بيعا. طيب وذروا البيع، قال بعض العلماء وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد أن النهي يقتضي الفساد، هذا البيع يفسخ، وقال الشافعي وغيره لا يفسخ البيع، لا يفسخ البيع، وهذا مبني طبعا على مسألة أصولية ليس محله الآن. إذا يحرم البيع حين النداء، يحرم البيع حين النداء. وذروا البيع، ثم قال الله عز وجل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ذلكم وهو السعي إلى الصلاة وترك البيع خير لكم أيها المؤمنون، لأنه استفتح الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا، والإيمان يقتضي أن تستجيب وأن تترك المنهي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي اهتموا واشتغلوا بشأن الجمعة، واتركوا البيع يحرم عليكم البيع، ذلكم ما أمرتكم به ونهيتكم عنه خير لكم، خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون فهذا هو خير لكم. لهذا العلم ماذا؟ العلم طريق إلى الخير، العلم طريق إلى الخير، تتعلم أمورا تنفعك في دنياك وآخرتك، تتعلم أن هذا الأمر حرام فتتركه فيتنجو بإذن الله عز وجل، وتتعلم أن هذا الأمر واجب ومأمور به فتعمل به، فهذا فالعلم دائما يؤدي إلى الخير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت الصلاة، إذا فرغ من الصلاة وإذا تمت الصلاة، انظر فإذا قضيت الصلاة. ولهذا هنا دليل على أن القضاء بمعنى التمام، إذا قضيت أي تمت الصلاة، واضح. وعليه تخرج يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم وأدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وإن كانت هذه ثلاث طرق فقط لهذا الحديث وأكثر الروايات على فأتموا، فحمل ابن حجر على أن القضاء بمعنى التمام بدليل الآية فإذا قضيت الصلاة أي إذا تمت الصلاة، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا أي فأتموا. وهذا مشهور مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذا فإذا قضيت الصلاة أي إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي هذا ماذا؟ أمر إباحة، لأن فيه نهي من قبل، فجاء الأمر فيقتضي أنه للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، جعل الله عز وجل الأرض ماذا؟ سبيلا لطلب الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن جعل الله عز وجل الأرض سبيلا لطلب الرزق والعيش أو المعاش. وقال في آية الملك قال فامشوا في مناكبها، فيه يعني على أن السعي في طلب الرزق قد فيه ماذا؟ فيه مشاق وفيه متاعب، مناكب أي أعالي هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. هنا قال فانتشروا في الأرض أي أبذل ماذا؟ ابتغي أو اسعى في سبيل الله سبحانه وتعالى طلبا لرزقك ولرزق من تعود. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله طبعا بالطرق المشروعة. من فضل الله المراد به هنا هو الرزق، المراد به هنا هو طلب الرزق. لماذا؟ لأن هذه الآية أو هذه السورة إنما نزلت بسبب قوم تركوا الصلاة وخرجوا للتجارة وخرجوا لطلب الرزق، وكانوا كما قال بعض أهل السير كانوا في غلاء ومجاعة فخرجوا إلى طلب الرزق. فهنا قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي من رزق الله سبحانه وتعالى. طيب رزق الله أنت تسعى فيه، لكن لا تسعى في كل الأوقات فيكون همك هو طلب الدنيا، لا. قال الله واذكروا الله كثيرا حتى لا تنسى أيها العبد، لا تنسى أن جميع الأوقات أن الأوقات كلها أنه ليس الأوقات كلها للدنيا، بل هناك أوقات لطلب العيش وهناك أوقات لطلب رضا الله سبحانه وتعالى، للصلاة، للذكر، لطلب العلم إلى غير ذلك. فإذا فرغت من أمور الدنيا فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله، الأذان بعد الأذان بإذن الله. إذن يقول الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بعد أن أمر بالسعي في الأرض وطلب العيش والرزق نبه عباده على أن هذا السعي لا يكون في جل أوقاتهم ولا يكون في كل أيامهم، إنما هناك أوقات لا بد أن تكون لله عز وجل. فقال واذكروا الله كثيرا فأمر بذكره بالكثرة حتى لا يغفل العبد عن الذكر، فالمأمور به بكثرة لا بد أن يكون بكثرة، وهذه كثرة تقتضي أن تشتغل بهذا الذكر أو لتهتم أن الأمر فيه بالكثرة، فيكون سعيك ماذا؟ إلى أن تحقق هذه الكثرة. والمتأمل في نصوص الكتاب والوقت لا يكفي يجد أن آيات كثيرة جاء الأمر فيها بأن تذكر الله عز وجل بكثرة، وهذا يعني أن ذكر الله عز وجل له أهمية بالغة وله فوائد عظيمة، ولهذا على المسلم أن يعتني بذكر الله عز وجل. جاء رجل إن مسلم قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن ربما يعني تشتهي أنفسنا أن نذكر غيرنا وأن نطعن في غيرنا ويحلل تحلو المجالس وتحلو كذا، لكن إذا ذكر الله عز وجل اشمأزت قلوبنا والله المستعان. لذا على المسلم أن يجاهد نفسه، أن يطمئن قلبه، وأن تسكن نفسه حين يذكر الله سبحانه وتعالى، وحين يسمع كلام الله عز وجل، وحين يجلس في مجلس علم أو في حلقة ذكر أو في مجلس قرآن يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم بين الله عز وجل أنه لا يوجد شيء حري أن تطمئن القلوب إليه وبه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تطمئن القلوب بسماع الموسيقى ولا بسماع القصص ولا بشيء، لكن القلوب تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. ذلكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح هو حصول المطلوب وترك المرهوب. إذن هو النجاة، هو الفوز، هو رضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل، نكمل هذه الصورة بإذن الله عز وجل، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب في المسجد، قائما على المنبر. جاءت تجارة، قال جابر بن عبد الله: فقدم دحية الكلب بتجارة من الشام، جاء بتجارة من الشام إلى المدينة، وكان في المدينة غلاء أسعار وقلة مؤنة، فجاء دحية الكلب بهذه التجارة. فلما وكانت التجارة إذا جاءت من الشام ودحية الكلب رضي الله عنه وارضاه يستقبله أهله بالدفوف، بضرب الدفوف، فسمع الناس ضرب الدفوف فعلموا أن تجارة من الشام قد جاءت، فخرجوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما مع 12 نفرا، وقيل 14 نفرا، منهم جابر، ومنهم أبو بكر، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم من 10 مبشرين بالجنة. فبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 12 رجلا أو 14 رجلا، وخرج الباقون لتلقي هذه التجارة. فنزل قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا إليها. انفضوا بمعنى تفرقوا، تفرقوا إليها وأسعوا إليها، وتركوك قائما. تأمل، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قبل ماذا قال؟ قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. الخطاب لمن؟ للمؤمنين. فانتشروا، خطاب موجه للمخاطب، فانتشروا بصيغة المخاطب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ماذا قال؟ وإذا رأوا تجارة، لم يقل لهم وإذا رأيتم تجارة أو لهوا انفضتم إليها وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم قائما، أو إذا رأيتم تجارة لا تنفضوا إليها ولا تتركوا النبي قائما. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. خاطبهم بصيغة الغائب، وهذا توبيخ لهم، وهذا توبيخ لهم وذم لهم، توبيخ لهم على هذا، على هذا الفعل. ترى وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نتأمل في المرة الأولى، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وبعدها قال: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في الأول بدأ بالتجارة وقال اللهو، في الثاني قال اللهو ثم التجارة. لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت بسبب خروج الناس إلى التجارة وترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: وإذا رأوا تجارة، لأن الآية نزلت بسببها، فبدأ بالتجارة. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ثم جاء الذم العام أو الحكم العام، فقال عز وجل: قل، أي يا أيها النبي، قل لهم، قل لأمتي، قل ما عند الله، أي ما عند الله من فضل وثواب وأجر وجزاء أعده لعباده المؤمنين المتقين المحسنين خير، أي أخير وخير من اللهو. لأن اللهو يكون من الفقير ومن غير الفقير، يكون من الغني التاجر ويكون من غير التاجر، والتجارة لا تكون لجميع الناس، إنما تكون لبعض الناس، وانصرف من أجلها كثير من الناس من المسجد، لكن اللهو يكون لأكثر الناس. فبدأ بما يشغل أكثر الناس وهو اللهو، اللهو بالأولاد، اللهو بالمال، اللهو بالألعاب، المهم أي لهو. قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أي الذي تركت من أجله الصلاة هو الذي يرزقه، والذي من أجله تركت بيت الله عز وجل هو الذي يرزقه، والذي من أجله تركت كذا وكذا من الأعمال الصالحات هو الذي يرزقه. فلا تترك ما عند الله من أجل شيء قد ضمنه الله عز وجل لك وهو رزقك، وقد كتب الله عز وجل رزق العباد، لا تموت نفس حتى تستنفذ ما قدرها الله، ما قدره الله عز وجل لها من رزق. إذن قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما لأن محل الذم هو التجارة، إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله من الأجر والثواب خير من اللهو ومن التجارة، قال من اللهو ومن التجارة، لأن كل واحد منهما مذموم إذا صد عن، مذموم لا سيما إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنه لو قال خير من اللهو والتجارة قد يقول قائل طيب قال من اللهو والتجارة معا، إذا كان اللهو وحدهما لا بأس، وإذا كان التجارة وحدها لا بأس، حتى يبعد هذا الفهم قال خير من اللهو وحده أو مع غيره، وخير من التجارة وحدها أو مع غيرها. والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم بإذن الله عز وجل تفسير سورة الجمعة، نشرع بإذن الله في الأسبوع القادم في تفسير سورة المنافقون. إلى ذلك الحين نسأل أن يوفقنا وأن يحفظنا جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.